ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي عافانا في أبداننا ورد إلينا أرواحنا وألهمنا ذكره عز وجل. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه، إن زاغ يوما أو قصد من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. من التمس زوجة بغير عيب سوف يعيش عمره كله عزبا، من التمس صديقا بلا عيب سوف يعيش عمره كله وحيدا، من التمس قريبا بغير مثلبة سوف يعيش عمره قاطعا لوحده، سوف يعيش عمره قاطعا للرحمة. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فكما تحب أن يتجاوز الله عن عثراتك وزلاتك يوم القيامة، تجاوز أنت عن زلات وعثراتك إخوانك وأهلك وأرحامك وعشيرتك الأقربين في هذه الدنيا، لكي تكون هذه زلفة إلى الله عز وجل تتوسل بها إليه وتستشفع بها إليه أن يقيل عثرتك وأن يغفر زلتك، إذا ما وقفت على ربك عز وجل. ولو ترى إن وقفوا على ربك فسوف يوقف الناس، كل الناس أمام رب الناس، وسوف يكلمهم ربهم ليس بينهم وبينهم ترجمان، ينظر أحدهم أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار من تلقاء وجهه. فاحذر أن تكون ممن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وهو المقيد المصفوض المغلول الذي يحكم عليه بالعذاب عياذا بالله، يتقي بوجهه لأن يديه مغلولتان، فيتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يحرق وجهه ويحرق بدنه ويقطع لهم ثياب النار كما قال ربي عز وجل، ولهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. والمرء يوزن بمجموع مجموع حسناته وسيئاته، يوزن بمجموع حسناته وسيئاته. وهكذا يحاسبنا الله جل وعلا يوم القيامة عندما تنصب الموازين وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار. قصة حاطب بن أبي بلتعة يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس، أن المرء بحسناته وسيئاته. وقف موقفا يعني عجيبا غريبا في لحظة من لحظات الضعف البشري وسوء التأويل، والصحابة عند أهل السنة كرام، لكنهم ليسوا معصومين، فقد تقع منه الذنوب والكبائر والصغائر، لكن أعماله ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. الذنب يغفره الله عز وجل، يوفقه إلى توبة، ويكرمه بمغفرته لهم بسابقتهم في نصرة الدين وبصحبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حاضر ابن أبي بلتعة في لحظة من لحظات الضعف البشري وسوء التأويل كما قلنا، كتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم ويفشي إليه السر الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من خلص أصحابه من بينهم. فأفشى سر توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوهم، وكان النبي يريد أن يفجأهم فلا يقاومون فلا تقع مقتلا ولا يرقنا. وحاطب عندهم أهل في مكة، وهو ليس مكيا، ملصق من قريش، ملصق في قريش، ليس من قريش أنفسهم، فمنوش قبيلة والعزوة التي تدفع عن أهله وعن أرحامه وعن ولده هناك. فاتخذوا عندهم يد أعمل معه، يعني عملهم معروف فيما توهمه رضي الله عنه وأرضاه، وأنا عارف إن دي لا تقدم ولا تؤخر، ورب العالمين ناصر النبي ناصر النبي، ومبطل ومحبط عمل الكفار لا محال، فلا سأنتفع والإسلام لك والإسلام لك نور. هكذا تأولها رضي الله عنه وأرضاه، كتب الكتاب والقصة معروفة، وجيء بالكتاب وجيء بحاطب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويعطيه الفرصة كي يبسط عمره كي يدافع عن نفسه. والأصل حتى من عمل عملا من أعمال الكفر يكون متهما به، لكن لا تتحول التهمة إلى إدانة إلا لا تحققت الشروط واتفت الموانع وغيرت الشبهات وقيمة الحجج، ودون ذلك مراحل طويلة. يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ أنا رسول الله، ما صنعت هذا ردة عن دين ولا كفر ولا كفر بعد إسلام، إيمان في قلبك الجبال. لا، أنا وقع في نفسي أن نمر مرسق في قريش ولا بقوا من قريش أنفسي، وما من أحد من أصحاب إلا وله في مكة أهل وعشيرة وقرابة تدفع عما لهم هناك من رحم أو ولد. أما أنا مليئ شكرا، فأحببت أن ما فاتني من القرابة والعشيرة اتخذ عندهم هذه البيت، لا تفسيري تأولي، وهو عذري بين يديك. ما كفرت بعد الإسلام ولا ارتدت عن دين، هذا تأولي في هذا الموقف. فاللي صدق صدق، لا تقول إلا خير، قل صدق لا تقول إلا خير. وعمر زعلان وغاضب، يا رسول الله دعني اضرب عنقك، خان الله ورسوله. رسولنا هو المؤمن. والحسابات البشرية العادية كفعل مجرد عن النيات والمقاصد والبواعث خيانة عظمى في زمن حر، جايب من الخيانة العظمى في زمن حر، إفشاء أخطر صرف وإفشاؤه إلى الأعلى. صدق لا تقول إلا خيرا. يا رسول الله دعني أضرب عنقه، خان الله ورسوله والمؤمنين. يا عمر إنه شهد بدرا، يا محمد شهد وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد رضيت. هو رضي الله، زلت به القدر في هذا الموت، لكنه سابق. ولو تاريخ نظر ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد رضيت. رب هذا درس بليغ وأحداث يسوقها الله عز وجل في طريق الدعوة، يضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم بصمته وتعليمه كي تتعلم الأمة كلها هذه المواقف على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ أسرارها. المرء بحسناته مرة أخرى، من الذي ما سال قط؟ من؟ ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. أراك مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أراك مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده ويقبلها أعمالنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم.